قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا واندرج معه من اندرج. قالوا نفقد صواع الملك ولمن الأزرق بالإشباع. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الدجني عن هشام بالإمالة. واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. النقاش بالإشباع والإمالة. واندرج معه خلاد. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء زعيم. خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغنة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. خلف عن حمزة بالإمالة والسكت على المد المتصل. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قالوا نفقي الصواع الملك ولمن جاء زعيم. أبو عمرو بالإدغام. واندرج معه يعقوب.